فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رواه الضياء في المختارة. واتهموه بالجنون ورموه بالسحر ووصفوه بالكذب. قال عز وجل: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال سبحانه: ويقولون إنه لمجنون. في غزوة أحد كسرت رباعيته وشجر وجهه وسال الدم على وجهه الشريف، حتى قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لاق من الجوع حرارته ومن العدو بأسه. وضع اليهود السم في طعامه ليقتلوه، وسحروه في أهله، وتوالت عليه المصائب وتكالبت عليه المحن. وربه عز وجل يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الصابرين وإمام الشاكرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، مع كثرة إذاية قومه له عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان رحيما، يعفو ويصفح. فقد روى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وروى البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة قال لأهلها: ما تقولون وما تظنون؟ ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فخرجوا كأنما نشروا من القبور، فدخلوا في الإسلام. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كامل الوفاء مع أهل بيته وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. روى ابن حبان في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذبح الشاة يقول: اذهبوا بذي إلى أصدقاء خديجة، اذهبوا بذي إلى أصدقاء خديجة، وفاء لها رضي الله عنها وأرضاها. وصلى على قتل أحد بعد 8 سنين من الغزوة كالمودع لهم. كان يكرم أصحابه ولا يؤثر لنفسه شيئا دونهم. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواسينا بالقليل والكثير. وكانت إذا دخلت عليه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قام إليها وقال لها مرحبا وأجلسها بجانبه، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومع كل هذه الأخلاق والصفات والشمائل الحميدة كان لا يدعي لنفسه شيئا مما لا يملكه إلا الله. جاء رجل فقال له: ما شاء الله وشئت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستفزنكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا عبد الله، بعدما عرفت شيئا من شمائل وأخلاق وصفات نبينا عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن الواجب عليك تجاهه أن تعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأن دينه هو المهيمن على الدين كله، وأن الله لا يقبل من أحد يوم القيامة دينا إلا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ينبغي عباد الله أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر من البشر، ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما هو رسول الله يبلغ رسالة ربه سبحانه عز وجل. يقول تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شيئا. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تصرف شيئا من العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العبادة كلها حق لله عز وجل لا شريك له. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعى ولا يستغاث به ولا يستعاذ به بعد موته، بل الذي يدعى ويستغاث به ويستعاذ به ويستعان به هو الله تبارك وتعالى. واعلم أن الواجب عليك محبة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. واعلم أن دليل المحبة وبرهانها هو اتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فعليك يا عبد الله، عليك بمتابعة هذا النبي الكريم والاهتداء بهديه واتباع سنته والسير على طريقته، وأن تكون عبادتك موافقة لعبادته عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. عليك يا عبد الله بطاعة هذا النبي، واحذر مخالفة أمره. يقول عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عليك يا عبد الله التحاكم إلى شرعه والرضا بحكمه والتسليم لأمره. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عليك يا عبد الله بالدفاع عن دينه وعن سنته والدعوة إليها لتكون من أتباعه. يقول عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع سنة هذا النبي الكريم والاهتداء بهديه والسير على طريقته، وأن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإيمان وعلى السنة، إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.